لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد مستهل هذه السوره الكريمه سوره غافر التي كنا في الدرس الماضي قد قدمنا لها بفوقها فيها بيان موضوعات واغراض السوره وما يتعلق بها من فضائل ومن تعريف ومن نزول كما جرت العادة عند بداية تفسير كل سورة كريمة. هذه السورة العظيمة التي تأتي سورة الزمر والتي تسمى بسورة غافر وتسمى سورة المؤمن تسمى سورة الطول عند بعض أهل العلم جاء مفتتحها بقوله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بقول لا اله الا هو اليه المصير الايه هذه الايه بدا الله سبحانه وتعالى بقوله حاميم اذن هذه كلمه مكونه من حرفين مهملين هجائيين الحاء والميم تنطق باسمهما لا بنطقهما تقول حاء ميم هذه يسميها العلماء بالاحرف المقطعه او بالاحرف الهجائيه والله عز وجل افتتح بها بعض الصور وهذه الحروف منها ما هو مكون من حرف واحد كصاد وقاف ومنها ما هو مكون من حرفين كهذه الآيات التي تبدأ بحاميم ويطلق عليها تسمية حواميم حاميم طه يسين ومنها ما هو مكون من ثلاث أحرف كألف لام ميم ألف لام راء ومنها ما هو مكون من أربعة أحرف كقوله ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء ومنها ما هو مكون من خمسة أحرف كقوله كاف ها يا ميم صاد أو كقوله في سورة الشورى حا ميم عين سين قاف هذه السورة هذه الأحرف أقول المقطعة التي جاءت في أوائل السور لأهل العلم فيها أقوال وقد اختلفوا في تحديد المراد بها على عشرة أقوال تقريبا منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف ولا يعتد به ولهذا قال من قال من العلماء وهي أقوال وردت في كتب التفسير يعني العلماء أحيانا في كتب التفسير يذكرون أقوال على سبيل الرواية والحكاية وقد يترجح عندهم شيء يذكرونه وقد يستدلون له وأحيانا يكتفون بالنقص يعني بالعزم نسبة الأقوال إلى أصحابها لكن دون أن يذكروا الراجح من هذه الأقوال منهم قال مثلا أن هذه الأحرف المقطعة يراد بها أنها أسماء للصور يعني جعلها الله عز وجل كتسمية للصور وهذا يستدل بأن الإنسان قد يقول مثلا قرأت الحواميم يعني كأنه أعطى تسمية للصور وهذا قول ليس بالقول لأن تسمية الصور واضحة معروفة سورة غافر لا يوجد من علماء من أطلق عليها بسورة حاميم مع أنها تبدأ بحاميم الأسماء التي أطلقوها على هذه الصور غافر، صورة المؤمن أو صورة الطور، لأن الطور ذكر فيها. ومنهم من قال أن هذه الحروف المقطعة هي عبارة عن أسماء لله تعالى، وهذا قول بعيد. ولو فرضنا أن حامل أو طه هي اسم من أسماء الله عز وجل، ما يكون المعنى بعد ذلك مستقيم؟ لأن لو تقول مثلا حامل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، لاقتضى أن يكون التفسير الله تنزيل الكتاب، هذا معنى. ومنهم من قال أن هذه الأحرف هي عبارة عن بداية لأسماء الله عز وجل أو لصفاته تعالى. فمثلا قال ألف لام ميم، الألف تدل على الألاء، الألاء هي النعم، نعم من الله. واللام مثلا يدل على لطف الله عز وجل، والميم يدل على مجده أو على ملكه. وهذا القول أيضا ليس له معنى، ولم يقل به المحققون من علماء، وإن نسب إلى بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين، فهي مجرد نسبة، ولم يأتي عن الصحابة، لم يأتي عن الصحابة في أثر صحيح تبيين معنى هذه الحروف المقطعة. منهم من قال أن هذه الحروف المقطعة هي عبارة عن أقسام، عن قسم، عن يمين، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يحمل الحامل تنزيل الكتاب، وهذا ليس بصحيح، لأنه لا يعرف كلام العرب أن يحلف وأن يقسم بحروف مقطعة جمعت إلى بعضها، وهي لا معنى لها في العربية. القول بأنها أقسام هذا قول ضعيف. وهناك من قال بأنها عبارة عن رموز، رموز تثبت أو أسماء للقرآن الكريم. هناك قول يقول أن هذه الحروف هي أسماء للقرآن، وبعضهم يقول أن هذه الحروف هي أسماء للقرآن، وهذا غير صحيح أيضا، لأنه لم يذكر المهتمون والعلماء الذين كتبوا وصنفوا في أسماء القرآن، والقرآن له أسماء كثيرة وله أوصاف، من أسمائه الكتاب، من أسمائه الذكر، من أسمائه النور، من أسمائه التنزيل، ومن أوصافه شيء كثير، الموعظة، الذكرى، هذه كلها أوصاف القرآن الكريم، ولم يذكروا من أسماء أو أوصاف القرآن بأنه يسمى حامل أو يسمى طه أو يسمى نسي. القول بهذا أن الحروف المقطعة إنما هي عبارة عن أسماء للقرآن هذا قول ضعيف لا معول عليه. وهناك أقوال لا يستدعي المقام ذكرها، ولكن لابد أن نقول ما هو القول الأصح والأرجح في هذه الأقوال، والذي اعتبره المحققون من المفسرين ومن المعتنين بالتفسير وكلام الله عز وجل. الذي عليه أكثر المفسرين وروي حتى عن الخلفاء الراشدين وبعض كبار الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، أن هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور معناها لا يمكن ضبط معناها، فيقول أنها من المتشابه الذي لا يعلم مراده إلا الله، لا يعلم مراده إلا الله، بعبارة أدق وأصح من هذه العبارة أن يقال أن هذه الأحرف لا معنى لها. هذا الصحيح، هذا روي عن المجاهد، ذكره الشيخ الشريف في الكشاف، اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهب إليه ابن كثير وبعض أهل العلم من المعتدين بالتفسير. قالوا أن هذه الحروف لا معنى لها، لأنك إذا قلت مثلا حاميم أو كاف هاي عصام، هذه الأحرف الله أعلم بمرادها، لا نعلم ما الله سبحانه وتعالى أراد بها. فالاجتهاد في بيان أو حصر المعنى الذي تتضمنه هذه الحروف هذا ضرب من المحال، والاجتهاد فيها لا يؤدي إلى نتيجة. لكن هناك قد يطرح الإشكال فيقال إذا كانت هذه الحروف لا معنى لها، والقرآن إنما أنزله الله سبحانه وتعالى لأجل أن يفهمه الناس ومن أجل أن يتدبروه، وليس هناك في القرآن شيء غامض لا يمكن فهمه، لأن هذا يتعارض مع ما جاء في القرآن نفسه من أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بياناً وتبياناً لكل شيء، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس مراد الله عز وجل بكتابه، وأنزل إليك الذكر ليبين للناس ما أنزل إليهم. فبعض القرآن يفهم إذا قرأته وكنت صاحب فهم للغة العربية قد تفهم المعنى، وأحيانا قد تفهم معنى اللفظ ويغيب عنك المعنى المراد من ذلك اللفظ، وهذا هو المهم. ولهذا وجب الرجوع إلى كلام العلماء وإلى المفسرين، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه فسر القرآن. نعم هو طرح سؤال معروف، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن أم فسر بعضه؟ وطرح سؤال آخر، لماذا لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع القرآن؟ مع أن الله سبحانه وتعالى قال له ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. هذه خلف بها العلماء، فمنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر إلا بعض القرآن، وهذا حق، لأنه إذا بحثنا في السنة النبوية في الأحاديث نجد كلاما أو شرحا أو تفسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض آيات القرآن، في بعض ألفاظه، في بعض المعاني. ولهذا لو قيل لنا الآن نجمع تفسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يجوز المجلد، مع أن المفسرين قد يفسرون القرآن في مجلدات ضخمة قد تزيد عن 20 مجلد أو تزيد عن 30 أو ربما 60. قال أبو بكر بن عربي رحمه الله له كتاب في التفسير، وللأسف هذا مخطوط لم يعثروا عليه إلى الآن، سماه أنوار الفجر، موسوعة تفسيرية ضخمة الإمام ابن الجوزي أيضا عن كتاب ما زاد المسير، وهذا كتاب مختصر في التفسير، لأنه هو في البداية كان عازما على أن يؤلف تفسيرا يجمع فيه كل ما قيل في التفسير. قال ولو أنفقت فيه عمري لعجز الناس أن يقرأه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف عنه أنه لم يثبت في أحاديثه إلا بعض التفسير، إذا هذا دل على أنه لم يفسر القرآن كله. وكيف يكون التعليل؟ كيف نجيب على هذا الإشكال؟ نقول أنه لا يحتاج إلى أن يبين كل شيء، لا يحتاج إلى أن يبين كل شيء، لأن بعض القرآن معروف ومبين، من تعلم لغة العربية، من قرأ العربية يعرف. دخل واحد مثلا عمره ما قرأ، تقولوا بلي ربي سبحانه وتعالى حرم مثلا الميتة والدم أو حرم الزنا، وتقول الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، يفهم اللي ولا تقربوا الزنا بمعنى لا تقعوا في هذه الجريمة لأنها حرام، فهو يفهمها. وإن عجز أحيانا عن التعبير بما يريد لكنه يفهم، إذا بعد القرآن مفهوم. تقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا اسعى امشي روح إلى ذكر الله لتحضر الصلاة وتستمع الخطبة يعرفها كل الناس. تقرأ مثلا قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ما تحتاج بس تفسرها مفهوم، علاش يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحل الله البيع، البيع حلال بشروطه وضوابطه، نعم تأتي السنة ويأتي قواعد الشرع تفصل ذلك. وحرم الربا، الربا معروف، يعرف الناس الفائدة هذه التي تأتي من القرض أو من الاقتراض محرمة. فهذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم تفسرها للناس. ثم هناك شيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لحكمة عظيمة، ترك مجال للناس لأن يعيش مع هذا القرآن. فيأتي مثلا كل مفسر وكل عالم، بل أنت تقرأ القرآن يوما تفهم بعض المعاني، تختلف بذهنك، يقوى بها إيمانك، وقد تفهم من تلك الآية ما لم تفهمه في وقت آخر. وهذا في حال أنه في تلك المدة، في تلك المدة لم يسر فيها علمك، فما بالك أنك تعلمت وقرأت، درست اللغة وقرأت السنة، لا شك أن فهمك للقرآن يتغير ويتطور. ولهذا انظر تلك الحكمة البديعة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وقال: أفلا يتدبرون هذا القرآن ولو كان من عند ربي لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما زال الناس إلى يوم الناس هذا يقرؤون القرآن ويكتبون ويفسرون ويشرحون ويأتون بالبدائع ويأتون بالنكت ويأتون بالأسرار والحكم التي ربما لم يتكلم فيها عالم من قبل على كثرة من ألف في التفسير وشرح القرآن الكريم. لو قلنا بأن عدد التفاسير اليوم يزيد عن 1000 لا نكون مبالغين، ومع ذلك تجد الآن في بعض كتب التفسير الصيغة، على سبيل المثال الصيغ الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله أنه فسر القرآن كله ولم يحفظ له إلا قدر مجلد في الأسف الشديد، عنده جولات في القرآن الكريم، عن فهم القرآن الكريم. لو تبحث في كتب التفسير ما تجد ذلك الفهم الذي اهتدى إليه الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في العصر. أيضا لو تقرأ شيء من تفسيره تجد أنه أحيانا في بعض المقاطع وفي بعض الآيات يأتي ببدائع، الإنسان ينشرح لها صدره ويطرح بها. ودائما أحاول أن أجد هذا السلف للشيخ ابن عثيمين من أين أخذه، فلا تجد من سبقه إليه. وهذا يدل على شيء، أن كون هذا القرآن الله سبحانه وتعالى تركه للناس ليتزود من كنوزه، من علومه، من خيراته، من بركاته، وهذا شيء معروف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لهذا الأمر لم يفسر القرآن كله. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن، لأنه هو يقسم التفسير إلى قسمين، يقول هناك تفسير مباشر وتفسير غير مباشر. التفسير المباشر كون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن آية فيجيب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا ويدلهم على الآية يستدل بعد ذلك. مثلا لما نزلت تلك الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية أشكلت على الصحابة، كيفاش الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أي أن الإنسان لا يكون عنده الأمن من الله والاهتداء من الله إلا إذا لم يقع في ظلم، والظلم كلنا نقع فيه. كيف واحد ما يقعش في الظلم؟ تظلم نفسك، تظلم والديك، تظلم أبنائك، تظلم ربي سبحانه وتعالى، تظلم العباد. ففهم الصحابة أن الظلم هو كون الإنسان يظلم غيره أو يظلم نفسه، فقالوا أيضا لم يظلم نفسه. فقال: ليس هذا المراد بالظلم بهذه الآية، المراد بالظلم هنا ما هو؟ هو الشرك. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تعديه ولا تفضيل غيره عليه ابدا، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المعنى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اي لم يلبسوا ايمانهم بشرك، لان الايمان الذي يضمن لك الامن والاهتداء هو الايمان الصحيح، الايمان السليم، الايمان الخالي البعيد عن الشرك وانواعه. الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا وهو يشرك بالله عز وجل، يقول لا إله إلا الله ثم يدعو المخلوق، يقول يا فلان ارزقني مثلا أو نجيني، أو الإنسان يقول أنا أقول لا إله إلا الله ويخاف من العبد ربما أكثر من خوفه من الله عز وجل، يرجو من الإنسان أكثر ما يرجو من الله عز وجل. هذا إيمان لا ينفع، لأنها هذا الإيمان قد دبس بالشرك وخلط بالشرك، ولهذا قال الله وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. شيخ الإسلام لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن ذهب قال هناك آيات من النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، الآيات التي لم يفسرها تفسيرا مباشرا فسرها بماذا؟ فسرها بسنته بما ثبت عنه من أقوال من أفعال من تقريرات، فسنته وهديه وسيرته وسبته وحياته مع الناس هي كلها تفسير للقرآن الكريم. ولهذا لما سئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فأنت لما تقرأ في القرآن تجد أخلاق دعا إليها الله عز وجل، دعا إليها القرآن، أخلاق القرآن كثيرة، حفظ الأمانات، حفظ العهد، الوفاء، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، أخلاق عظيمة. ألف أحد دكاترة كتاب اسمه موسوعة أخلاق القرآن في جسم الجنة، بمعنى أن القرآن دعا إلى أخلاق عظيمة. هذه الأخلاق أحيانا لا يجب أن تفسرها بالخوف، لكن تفسرها بما كان عليه بسيرة وهدي. تقرأ السيرة النبوية تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راعي لعهود الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمنا حتى نقل بالصادق الأمين. فإذا أردت أن تعرف مثلا خلق الأمان الذي دعا إليه القرآن ادرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف له، فهذا تفسير عملي للقرآن، وهذا هو قسم القرآن. أنت لما تعرف تفسير على هذا باش تجيب معلومة وتخليها في دماغك باش تعرف واش قال ربي وخلاص، لا باش تعمل بها، باش تعمل بها. ولهذا قال كان خلقه القرآن، بمعنى أن كل خلق رضي فقد كان متمثلا في النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، وكل خلق مشيء رديء كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. وبهذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن. ولهذا قلنا أن العلماء رحمهم الله لما تقرأ في كتبهم تجد هذه الخيرات وتجد هذه الدروس. أرجعوا إلى الموضوع، فقلنا بأن هذه الأحرف المقطعة لا معنى لها من حيث العربية، ولهذا الدليل على هذا أنها لن تجدها مستعملة في كلام الناس. ما كانش واحد يضرب مع واحد يقول له كافة يا إنصاف ولا ألف لام إنصاف ويفرغ المعنى، ما ينفعش حروف كما تقول قال زق مثلا ما عندهاش معنى كافة يا إنصاف، لكن الله أعلم بمراده، لأنه لا يكون هناك أعلم بمراد الله من الله لأنه صاحب الكلام، يعني القرآن منه سبحانه وتعالى ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن بعد أن نزل به جبريل على قلبه، وإذا القرآن هو كلام الله غير مخلوق تكلم به حقيقة بصوت وحق وكلام يسمع، هذه عقيدة السنة في القرآن في كلام الله عز وجل. لكن قلنا أن بعض الناس قد يقول كيف يقال بأن كلمات في القرآن ليس لها معنى؟ إذن هذا قد يكون شيء غير متقبل في العقول، ولهذا أنكر العلماء وجود حروف زائدة في القرآن. بعض الناس أحيانا يكون حرف هذا يقول هذا حرف زائد في القرآن، يقول نعم زائد من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى ليس من حيث المعنى يدل على شيء، يدل على شيء ولو كان حرف المعنى. ولهذا كان أصح الأقوال في هذا أن الحروف المقطعة هي حروف لا معنى لها لكن لها مقصد، مع أن العلماء ذكروا بعض الحكم والأسرار من وجودها في الحروف المقطعة وذكروا فيها كلام كثير، قالوا لها مقصد، إذا ليس لها معنى لكن لها مقصد، بمعنى لها حكمة ولها سر. واختلف العلماء في تحديد المقصد من هذه الحروف، أصحها وأرجحها قول قال بأن المراد بهذه الحروف والحكمة من وجودها في أوائل الصور أنها أريد بها الإعجاز والتحدي. ما معنى الإعجاز والتحدي؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال لنا أن هذا القرآن مؤلف ومكون من حروف تعرفونها وتنطقون بها، ولكن لا تستطيعون بهذه الحروف أن تنسجوا مثلها، أن تنسجوا مثل هذا القرآن لمعارضته أو معارضة مثله. ولهذا كانت محاولات كثيرة في القديم والحديث من أناس هداهم الله لا يتقون الله يحاولون أن يؤلفوا أو أن يضعوا شيئا أو أن ينسجوا كلاما يشبه القرآن الكريم. حتى مسيلمة الكذاب كان عنده محاولات وأراد أن يأتي بكلام يشبه القرآن الكريم فما استطاع أن يلبس على أحد من المسلمين في ذلك الوقت وإلى يوم الناس هذا. حتى ذكر ابن كثير في تفسير سورة العصر أن مسيلمة الكذاب جاء إلى عمرو بن العاص، بعضهم قال قبل أن يسلم وبعضهم قال هو بعد إسلامه، فقال مسيلمة الكذاب لعمر بن العاص رضي الله عنه: يا عمر، ماذا نزل على صاحبكم في هذه المدة؟ يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له عمر بن العاص: نزلت عليه صورة بليغة، صورة عظيمة بليغة. قال: ما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصورة قال عنها الشافعي: لو لم ينزل الله عز وجل غيرها لكفت الناس. صورة واحدة في الناس، يعني بما فيها من الهداية إلى طريق وسبيل الفلاح والنجاح الاعتصام والتحلي بالإيمان والعمل الصالح. إذا تركت الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كنت في خسران، لأن الله عز وجل حكم على جنس الإنسان بأنه في خسران، في غرب، في نقص، في عقاب، في هلكة، إلا إذا تمسك، استثنى بعد ذلك، إذا تمسك بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كان ناجيا وكان مفلحا في الدنيا وفي الآخرة. لما قال له، قال له مسيلمة الكذاب: وأنا أنزل علي مثلها. قال له: وما الذي أنزل عليك؟ قال: نزل علي قوله، يعني هو يدعي لأنه يدعي النبوة، لهذا سمي الكذاب مسيلمة الكذاب، قال: أنا نبي. قال: أنزل علي يا وبر يا وبر، إنما أنت بغناني وصبر، ونسج واحد الكلام على السجن لا معنى له. قالوا: فماذا ترى؟ يعني كلام الذي أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الذي أنزل عليه. فقال له مسلم، فقال له عمرو بن العاص: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني قال: وراك تعرف بلي أنا أعلم بأنك تكذب، تقول أوحي إليك وأنت لم يوحى إليك. حتى علق ابن كثير على هذه الحادثة، قال: فلم يرج هذا على عابد أوثان في تنزيل في على عابد أوثان في ذلك الزمن. يعني مع أن عمرو بن العاص في ذلك الوقت لم يكن يعني على الإسلام، قال: ولم يفوت عليه المسلم الكذاب أن هذا الكلام يعارض القرآن أو مثل القرآن. قال: فلم يرد مثل هذا الكلام على عابد الأوثان في ذلك الزمن. دل على أن هذا القرآن لا يمكن لأحد على أن يأتي مثله، حتى الله عز وجل تحدانا بذلك. قل: لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بمعنى لو اجتمعت الإنس والجن على اختلاف عقولهم وعلومهم وثقافتهم يجتمعون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون، بل أكثر من ذلك، الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بعشر صور، في آية تحداهم بأن يأتوا بصورة من مثله، صورة واحدة من القرآن ما استطاع، كان محاولته ما استطاع. إذا كان الله عز وجل بهذه الحروف يقول: أيها الناس، أنتم بهذه الحروف التي تتكلمون بها وتكونون منها الجمل والكلمات، مع ذلك لا يمكن لأحد منكم وإن حاول أن يأتي بمثل هذا القرآن. إذن هذه الفروق جاءت لأجل ماذا؟ لأجل التحدي والإعجاز. إذن ليس لها معنى ولها مقصد. الدليل على أن المراد بها التحدي والإعجاز أنه ما ذكر هذه الفروق إلا وجاء بعدها ذكر القرآن في الغالب. تقرأ مثلا ياسين والقرآن الحكيم، حاميم تنزيل الكتاب، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الغالب، أقول الغالب. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. معناه أن الله عز وجل هو الذي تولى إنزال هذا القرآن، وهذا يدل على أشياء: أن القرآن منزل يعني من السماء، وهذا يدل على علو الله عز وجل وأنه في السماء، وأن هذا القرآن هو كلام الله غير مخلوق، لأن الله عز وجل نسبه إلى نفسه، وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له فيه إلا الأداء، لأن بعض الناس قالوا بأن هذا القرآن يمكن أن يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، كما حدث للعرب. العرب عندهم مصاحف، عندهم بيان، يستطيع الواحد منهم في مجلس من المجالس ولا في سوق من الأسواق أن يضرب قصيدة، يألف قصيدة في 300 بيت مثلا ويقرأها يعني متسلسلة من أولها إلى آخرها، وهذه في الحقيقة قدرة عجيبة أعطاها الله سبحانه وتعالى لبعض البشر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من سادات العرب، وهو من قريش وصاحب لسان عربي، مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له في هذا القرآن إلا التبشير، مع أن الكفار في ذلك الوقت في ذلك الزمان اتهموا صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي أتى بهذا القرآن، ولهذا لما كان يقرأ عليه القرآن يقولون والله هذا، مع علمهم بأنه أمي. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، جعل الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. وقد يقول قائل: لماذا لا يقرأ ولا يكتب؟ لأنه لو كان يقرأ ويكتب يقول هذا عالم، قرأ بزاف وكتب بزاف، دل هذا القرآن. فقال الله: هو الذي بعث بالأميين، أمي العرب لأنهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون، ومع ذلك جاء بهذا القرآن. وهذا دليل الإعجاز، واحد ما قرأ لم يأتي بمثل هذا القرآن، إذا دل على أنه لم يأتي من عنده. ولهذا أرادوا أن يقولوا أن هذا القرآن هو من إنشاء الكهنة والصحابة، لأن الكهنة أحيانا قد يتكهنون ويجمعون كلاما إذا قالوه وربما يعجب الناس. فقالوا كاهن، مرة قالوا شاعر، مع أن الله عز وجل جمعهم، قال: كيف هذا القرآن تقول بأنه شاعر؟ ولكن يعرفون الشعر ويعرفون قواعد الشعر. والشاعر من؟ الشاعر هو الذي يجيد الشعر ويقول الشعر ويكون معروفا بالشعر. وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا ولا مارس الشعر ولا قال الشعر. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما علمناه الشعر هذا قدر كوني، يعني ما تعلم الشعر، ما قرأ عن الشعر، وما ينبغي له هذا قدر شرعي، يعني لا ينبغي للمسلم أن يتعلم الشعر، إذا ليس بشاعر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان في بيئة تقول الشعر لكن ما كان ينزل من قول الشعر. ولهذا أحيانا قد يقول بعض البيت، يقول شطر من البيت ولا يقول البيت ولا يقرأ قصيدة حتى لا يتهم بأنه يقول الشعر. كان يقول مثلا: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب من أبي ربيعة، هذا شاعر جليل. كان يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زليل. النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالشطر الأول من البيت لأنه حق، والثاني ليس بحق، لأن الأول نعم كل شيء ما خلا الله باطل، كله يفنى ويزول إلا الله عز وجل. لكن هل قول الشاعر هنا وكل نعيم لا محالة زليل حق؟ لا. ولهذا قال له أحد الصحابة: نعيم الجنة لا يزول، أنت انت لست بصادق. نعيم الدنيا يزول، نعم، لكن نعيم الجنه لا يزول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشطر الاول وذكر الشطر الثاني. فمن المؤمنين يكون يقول شاعر، ومع ذلك قالوا انه شاعر. لما علموا انه ليس بشاعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يمضي في طريقه في الجاهليه كان يلتقي برجل، والرجل هذا نصراني لا يعرف العربيه، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحاذيه. فقالوا السر في ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القران، هذا اعطاه اياه هذا الرجل الذي كان يلقاه. فرد الله عز وجل عليه كريته، قال لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. هذاك الرجل ما كانش عربي والقران عربي، كيف الانسان يروح الدوري ياخذ الحاجه بالعربيه وبعد يقول الناس يعني هذا كلام اخذته من هذا الانسان الذي لا يجيد العربيه. فالحاصل ان الله سبحانه وتعالى رد عليه جميع اختراعاته، من الساحر من الكاهن من الشاعر من انه يعلمه بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له في ذلك الا الاداء، ولهذا قال الله تنزيل، الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل هذا القران، اذا القران نزل من السماء. قال تنزيل الكتاب، هنا معرف الكتاب المقصود به هنا القران، مقصود به القران وليس جيش الكتاب، يعني ليس من الكتاب، لان الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الكتاب هنا بمعنى القران، والكتاب من اسماء القران، لان القران الله عز وجل اعطى له اسماء كثيره، القران الذكر الكتاب الفرقان، يعني يفرق بين الحق والباطل، التنزيل النور، هذه من اسماء القران. فقال تنزيل الكتاب من الاسماء التي عرف بها القران الكتاب، وهذا ذكره الله عز وجل في ايات كثيره، اما ان يسميه بالقران او يسميه بالفرقان، واما ان يسميه بالكتاب. الايه التي في سوره البقره الاولى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب هو القران. لماذا سمي القران كتابا؟ لثلاثه امور. الامر الاول لانه مكتوب في المصاحف، لان كتاب بمعنى مكتوب، وهذا يجب كثيرا في لغه العرب. تقول فراش معنى مفروش، تقول بناء معنى مبني، كذلك لما تقول كتاب بمعنى مكتوب. فسمي القران كتابا لانه مكتوب في المصاحف، وسمي على الكتاب لانه مكتوب في صحف الملائكه، حتى صحف الملائكه يوجد فيها القران مكتوب، صحف الله اعلم بحجمها وقدرها لكن مكتوب، لان الله عز وجل يقول في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة. وسمي هذا القرآن المكتوب لأنه مكتوب في لوح محفوظ. لوح محفوظ الله سبحانه وتعالى كتب فيه كل شيء، مقادير الخلق، كل ما يحصل في هذا الكون من حركة من سكون من فعل من خير من شر كله مقدر في لوح المحفوظ. لا يمكن للإنسان أن يؤخره، ولا يمكن للإنسان أن يقدمه، ولا يمكن لأحد أن يلغيه، كل حاجة في لوح المحفوظ. القرآن هذا مكتوب في لوح المحفوظ. وجبريل سمعه من الله، سمع هذا القرآن من الله، على خلاف من يقول أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من الله وهو مكتوب في لوح المحفوظ. وجاء به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن، لم يقرأه عليه جبريل وحده، قرأه عليه في 23 سنة، 23 سنة والقرآن ينزل. احنا تكلمنا على هذه المسألة، لأن بعض الناس قد يقول الله عز وجل يقول في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني الكلام عن القرآن، فهذه الآية السورة تثبت أن القرآن أنزل في ليلة واحدة. ومن بعد نرى بعض الآيات تبين أن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل مختلفة وأزمنة شتى، لم ينزل جملة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و ونزلناه تنزيلا، إذا هذا دل على أن القرآن نزل شيئا فشيئا. ولهذا الآية الأولى التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلتش عليه سورة، نزلت عليه خمس آيات من سورة العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق إلا علم بالقلم. ومن بعد زال جاءت آيات أخرى نزلت المدثر، بعد زال نزلت سورة الفاتحة، وهذا لحد آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة 23 سنة وينزل عليه القرآن. بأيهما نأخذ؟ القول هو الذي ذهب إليه ابن عباس، والأثر هذا صحيح لمن أخذ به، فيقول بأن القرآن أنزل جملة قبل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، يعني السماوات سبع، آخر السماوات هي سماء الدنيا، هذه التي نرى في ليلة القدر أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن كلهم في هذه الليلة إلى السماء الدنيا. ثم بعد ذلك في 23 سنة صار جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلما اقتضى الأمر الإلهي بإنزال آية أو صورة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لا ينزل صورة كاملة، أحيانا تنزل صورة كاملة، صورة الفاتحة نزلت كاملة، لكن أكثر الصور نزلت مجزأة، تنزل بعض الآيات، تنزل بعض الآيات، وهذا لا يعني أن الصورة تنزل بالترتيب، يعني ممكن تنزل خمس آيات أو عشر آيات وبعد تنزل صورة أخرى فيها مثلا أربع آيات أو عشر آيات، ثم يمكث مدة والقرآن ينزل، ثم تنزل بعض الآيات، فجبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه الآية في هذه الصورة الفلانية فيضعها. ولذلك هذا الترتيب الذي نجده الآن في القرآن هو ترتيب توقيفي، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعها من جهة نفسه، خاصة في ترتيب الآية، ترتيب الآية توقيفي مش لها فيه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، كان جبريل يقول هذه الآية كذا. ولهذا بقول كل واحد يقول مثلا هذه الآية غافل الذنب وقابل للتوب شديد العقاب، ومن بعد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، ما فيش وقت يقبل منها هذا، يعني القرآن نزل بهذا الترتيب. اختلفوا في ترتيب الصور، نعم، وإن كان أكثر العلماء أنهم يقولون أن ترتيب الصور أيضا توقيف، وذهب بعض العلماء المحدثين أن ترتيب صور القرآن الكريم بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي من الصحابة. إذن هذا الباب ينسى، لكن للأسف الشديد نجد أحيانا بعض الاجتهادات المزعومة من أناس لا علاقة لهم بالقرآن ولا بالنسيان، ناس قرأوا الفكر وقرأوا العلوم المعارضة للشريعة، وبعد يجي يقرأ القرآن الشريعة ويقول لك لا ترتيب هذا القرآن هذا ترتيب الصور هذا ما كاش منه، من أين عرفت هذا؟ قل يا سيدي أعطينا ترتيب، يقول لك الترتيب لا لازم الترتيب يكون حسب نزول الصور، الحب يدير ترتيب آخر لم ترضه الأمة تتفق عليه الأمة، هذا القرآن رأي أتبع إجماع عليه خيار الأمة، قرئ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، وجمع في عهد أبي بكر، جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس جمعا كالجمع الثاني، جمع في عهد أبي بكر، وجمع في عهد عثمان بن عباس لما كثر الاختلاف وحرقت جميع المصاحف وحمله عثمان رضي الله عنه على مصحف واحد، ذلك المصحف هو مصحفنا هذا اليوم، هذا هو المصحف. ولهذا انظروا الى عظمة هذا الدين، هذا الكتاب الكريم ليس هناك اختلاف الناس فيه، مع وجود بعض الخلاف في القراءات او في بعض الحروف التي لا تغير المعنى ولا تحيده في القرآن، والكل يعرف أن القرآن قد يقرأ بهذه القراءة ويقرأ بهذه القراءة ويقرأ بهذه القراءة ويقرأ بهذه القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل أنزل القرآن على سبعة أحرف، وإن كان أحرف غير القراءات، ومع ذلك إلى يوم الناس هذا، لذلك اليوم إلى يوم الناس هذا الناس في كل مكان يقرأ القرآن، قرآن واحد يقرأه الماليزي ويقرأه الأندونيسي ويقرأه المغربي ويقرأه النيجيري ويقرأه الفرنسي ويقرأه الأمريكي ويقرأه العربي ويقرأه العجمي، والذي يفهم والذي لا يفهم، لكن نفس الأدب. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ولهذا القرآن سماه الله تعالى الكتاب. لماذا؟ تعرفون شيئا من هذا؟ مع أن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لا يوجد كتاب من الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على رسله وأنبيائه يمكن أن يحفظها الناس. التوراة تحفظ، لا تحفظ. اليهود عمل تعلق بدينهم بالتوراة، لكن لا تجد واحد يحفظ التوراة، لازم يقرأ الكتاب ويقرأ الإنجيل. الإنجيل لا يوجد مع وجود صحف وأناجيل مختلفة تتعارض وتتناقض حتى في أحكامها. لا يوجد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يسهل حفظها، مش يحفظها، يقرأها وصل يحفظها، لكن القرآن يحفظ. وماشي يحفظ العالم الصغير تاع 4 سنين 5 سنين يحفظ القرآن. المرأة العجوز تقدر تحفظ القرآن، تكون في البادية تصرح بالكباش تحفظ القرآن، لأن الله عز وجل سهل حفظها. لكن مع هذا الحفظ الله سبحانه وتعالى حافظ كتابه ماذا؟ بالكتاب. حفظ اجتمعت القراءة أو الحفظ مع الكتاب. ولهذا لما عرف العلماء القرآن ماذا قال؟ قال هو كلام الله غير المخلوق المنزل على رسوله بواسطة جبريل عليه السلام باللسان العربي المبين المعجز المكتوب في الصدور المحفوظ في الصدور المكتوب في سورة الفاتحة المخلوق في سورة الناس. تنبه إلى هذا التعريف، قال المحفوظ في الصدور المقروء في الصدور القرآن. هل مثلا لو داهم مثلا عدو بلاد المسلمين أخذ جميع المصاحف أحرقها، ما ترك مصحف موجودا على هذه الأرض، نستطيع بعد ذلك إذا بقي مسلم أو مسلمان أو ثلاثة في أي بلد نأتي به بعد ما يذهب كل شيء وتحرق هذه الصحف وتوزع، نجيب واحد أيضاً ونجيب له كاتب ونقول له عاود قرأنا القرآن، يعاود قرأنا الفاتحة ويكتبوها ويعاود ندير المصاحف، لأنه محفوظ بماذا؟ محفوظ بمصاحف السطور. هل مثلا لأن الله سبحانه وتعالى حفظه بصدور العباد، هل أن المسلمين في مكان ما قتل، يعني الذين يحفظون القرآن ماتوا أو قتلوا، يمكن بعد ذلك أن يأتي جيل يحفظ القرآن، بما يحفظ القرآن؟ لأن المصاحف موجودة، فهو مقروء في الصدور ومحفور في الصدور. إذن هو تنزيل من الله، وهذا يعني أن هذا القرآن من الله لا من غيره، لا من وحي ولا من غيره، تنزيل من الله العزيز العليم. الله هو الإله أعظم الأسماء الحسنى، معبود من معنى المألوه، والمألوه هو المعبود المعظم. من آلهة يأله إلهك عبد يعبد عباده، فالله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق. الله الذي يعبد محبة وعظيم، العزيز العليم، العزيز اسم من اسماء الله، والعليم ايضا اسم من اسماء الله. العزيز على ما يدل على صفة العزة، والعليم يدل على صفة العلم، فالله عزيز. ولهذا تسمية الإنسان بعبد العزيز اسم جائز واسم في محله، لأنه من أسماء الله جائز. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعزيز، ولهذا الإنسان لا يليق أن يسمي نفسه أو يسمي ابنه بعزيز، يقول عزيز إن كان منتشر. العزيز هو الله، ولهذا يسمى بعبد العزيز هذه الله. العزيز ما معناه؟ أي العزة، صاحب العزة. والله عز وجل له ثلاث أنواع من العزة، إن بين الله عز وجل أن هذا الكتاب منه جل وعلا، وقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية وصفين له أو اسمين له، وذكر ثلاث أوصاف التي هي من أوصاف الأفعال، قال غافل الذنب، قابل الكون، شديد العقاب، بالطبع 4، لكن في الأسماء ذكر ثلاث أسماء، الله العزيز العليم. العزيز يعني ذو العز، صاحب العز، والعز على أنواع ثلاثة هي لله عز وجل جميعا، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر ما معنى؟ أي أن الله سبحانه وتعالى ذو شرف وقدر وسيادة، ليس هناك أشرف وأسمى وأعلى من الله عز وجل. ولهذا إذا الإنسان حلف لك بالله يقول لك أحلف بالله خلاص صدق ولو كان كذبا. ولهذا عيسى عليه السلام لما رأى رجل يسرق، شاب يسرق، هذا عيسى نبي الله، قالوا أتسرق؟ قالوا والله ما سرق. الرجل قال والله ما سرق. قال له عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني، خلاص ما شك وجوز لك يحلف بالله خلاص. قالوا آمنت بالله وكذبت عيني، الرجل قال والله. فالله سبحانه وتعالى ذو عز، فله عز القدر، والقدر بمعنى الشرف والسيادة، وله عزة القهر. ما معنى عزة القهر؟ أي أن الله سبحانه وتعالى ذو غلبة وسلطان، لا يقدر أحد أن يغلب الله، حتى ولو أراد الإنسان أن يقهر وأن يغلبه فاعلم أنه لا غالب إلا الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قهر الجبابرة من العباد والأمم الذين طغوا وتجبروا وتكبروا، والله سبحانه وتعالى قهر. ولهذا أشار إلى هذا في هذه الآية قبل ذلك، لأنه لما قال العزيز العليم ذكر ما حدث لبعض الأقوام المكذبين كقوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسوله ليأخذوه، أي يأخذوه فيقتلوه، وجادل بالباطل ليدحض به الأخ ليدحض به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابهم. لا شك أن عقابه كان شديدا وخيما عليه، فكيف كان عقابه؟ ولهذا قطع العزيز، فهو عنده سبحانه وتعالى عزة القدر، وعنده عزة القهر أي مغلبة وسلطان، وعنده عزة الامتناع أي أن الله سبحانه وتعالى يمتنع من أن يلحقه عيب أو نقص، بخلاف الإنسان. الإنسان قد يكون عنده نوع من العزة، عنده شرف، عنده سيادة بين قومه، قد تكون له قوة يغلب الناس ويقهر الناس، لكن هل يستطيع أن يسلم من العيوب ومن النقائص؟ لا. الإنسان إذا أرقد في الليل نام دليل على أنه ناقص، الله عز وجل لا ينام. الإنسان قد يعمل ويتعب، والتعب والعياء نقص الإنسان. الإنسان قد يذكر أشياء لكن قد ينسى، والله سبحانه وتعالى لا يعتري الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى فهو عزيز، عزيز في قدره، عزيز في قهره، عزيز في الامتناع، أنه لا يصل إليه شيء يؤذيه أو ينقصه من عظمته أو من مجده، هذا هو معنى العزيز. ثم ذكر الاسم الآخر قال العليم، يدل على ماذا؟ هذا العليم هو اسم اسم الله، لهذا يجوز يسوي اسمه عبد العليم، يعني العليم اسم الله، ويدل على صفة. ما هي هذه الصفة؟ صفة العلم. لكن هل علم الله كعلم المخلوق كعلم الإنسان؟ لا، علم الله ليس بمحدود، لا أولا ولا آخرا ولا مقدورا، فعلمه سبحانه وتعالى أزلي أي لم يسبق وجهه، وهو أبدي لا يلحقه النسيان بخلاف علم البشر. الإنسان قبل ما يكون عالم يكون جاهل، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كاين واحد خرج من كرشي ما عالم جاهل، ومن بعد يتعلم، ومن بعد كي يتعلم يقعد مدة مدة كي يكبر ينسى، بل يخرج لما يعرف ينسى، هذا علم الإنسان. لكن علم الله عز وجل شامل وكامل عليم بكل ما يستحق أن يعلم، فعلمه أزلي بمعنى أن علم الله عز وجل لم يسبقه جهل، كان عالما سبحانه وتعالى، ولا يلحقه نسيان، يعني حتى إذا علم لا يلحقه نسيان، وعلمه شامل لكل ما هو موجود قبل أن يقع وعند وقوعه، وحتى إذا لم يقع ذلك الشيء فإن علم الله سبحانه وتعالى بذلك الشيء لو وقع يعلم الله سبحانه وتعالى كيف وقع، فعلمه هو على التفصيل وعلى الشمول كيف وزمانا ومكانا. أي شيء يقع في هذا الوجود ولو في وقت واحد في ليل أو في نهار فالله سبحانه وتعالى يعلم، لا يغيب عن شيء، حتى إنه سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوس الناس. أنت الآن تفكر في ذهنك شيء من الأفكار تختلف ببعض الوسوس، الله عز وجل يعلمها، ولكن من لطفه سبحانه وتعالى بالعبد أنه لن يكتبها عليه، يعني لن يحاسبه عليه، حتى وإن كان الإنسان يفكر في الشر ربنا يحاسبه، يحاسبه متى؟ لما يتكلم أو يفعل، ويتكلم ليس عن إرادة، ماشي عن خوف ولا عن قهر، فاش ربي سبحانه وتعالى يحاسبه. فعلم الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى عليم. ولهذا الإنسان لما يقرأ القرآن يمر على هذه الآيات التي فيها تمجيد لله عز وجل بذكر أسمائه وصفاته، لابد أن يتدبر في مضمون ومعتبى هذه الأسماء الجليلة، العزيز العليم. ولهذا الإنسان أحيانا قد يحس مثلا بالحضرة، ناس يحضروا ولا حضرة في جهة معينة، إدارة ما طورش حقه، ويحسب بأنه مغلوب ما يقدر يدير. صحيح تفكر بأن الله عز وجل عزيز، بأن الله غالب وقاهر، يعلق رجاءه بالله عز وجل، الله عز وجل ينصره ولو بعد حين، ينصره ولو بعد حين، لأن هذا الغالب من الإنسان غلبته محدودة، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يقهره قهره ولا يبالي. الإنسان بد أن ينظر ويتأمل بها الإنسان. تقرأ مثلا العليم، العليم تعرف بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، إذا لا تستطيع أن تخفي عن الله سبحانه وتعالى شيء كن صادقا مع الله. لما تعلم بأن الله عز وجل مطلع عليك، يعلم أسرارك ويعلم أقوالك ويعلم أفعالك، كنت أخوف الناس له سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر أسماءه تعالى ذكر بعض صفاته، هذه الصفات سوف نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس المقبل، غافل الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو المصير. ذكر وعدين، أو ذكر وعدين في الوسط، ذكر وعيد وهو أنه شديد العقاب لكنه للطول صاحب الإنعام والتفضل، الله عز وجل يتفضل على عباده، ينعم عليه، يغلق عليه في العطاء، وهو مع ذلك غافل للذنب، لأن الله عز وجل يعلم ويعرف ضعف عباده، الإنسان ضعيف لابد أن يرتكب الذنب وأن يقع في الذنب، ولكن ينبغي أن يتعرض لمغفرة الله. ما دام يعرف بأن الله غافل الذنب لابد أن يأخذ بأسباب المغفرة. إنسان دار ذنب ما يقعدش يتفرج، دار ذنب يبحث عن أسباب المغفرة، دار السيئة يذبحها بحسنة لأن الحسنة تلو السيئة، وهكذا يتعرض لمغفرة الله عز وجل. ولهذا لما بعض المفسرين لما جاءوا إلى هذه الآيات فسروا وقالوا غافل الذنب فيها تعريف بالله بأنه غافل، وهذا التفسير فيه قصور، لأن المعنى أن الله سبحانه غافل الذنب بمعنى أيها الإنسان إذا علمت أن الله يغفر الذنب، وش معنى يغفر الذنب؟ يعني يستر الذنب ولا يؤاخذك عليه، يعني يتجاوز عنك في العقوبة لا يعاقبك، يغفر لك. وكان جاء ربي سبحانه وتعالى يعاقبنا على كل حاجة تسترق لنا، ما فيش واحد يعيش. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دم. لو يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الناس على ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دم، ولكن يعفو ويصلح ويغفر. لكن انت لما تعرف بان الله غافل الذنب ما تبقاش مكتفيه، لازم تتعرض لمغفرة الله عز وجل بأسباب كثيرة، تستغفر الله، قل اللهم إني أستغفرك. إذا كنت وقعت في سيئة معينة تأتي بالحسنة التي تبقى تلك السيئة. لو أن الإنسان مثلا، لهذا العلماء وش قال؟ قال الإنسان لما يأتي بالسيئة لازم يخير الحسنة التي تكون من جنس السيئة حتى تكفرها. لو يجي الإنسان مثلا يحلف بغير الله، يجي أن يقول حقك ربي ولا حق شبك بي ولا حق ربي، هذا حلف لا يجوز لأنه بغير الله. الحلف ينبغي أن يكون بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نقول ما هي كفارة هذه السيئة؟ لأنها سيئة عظيمة، لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك وقع في الشرك. لماذا وش هي السيئة الحسنة التي تمحو هذه السيئة؟ أن يقول لا إله إلا الله. لأن كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، كلمة التوحيد. ولهذا كلمة التوحيد إذا جاء بها الإنسان يوم القيامة رأيته، حتى لو كانت الأعمال جاءت فيها نقصة لكن هذه توفيق. فإذا ما جاءت كلمة التوحيد وجاء بأعمال مثل الجبال هذه الأعمال لا تساوي شيئا، لأنه لم يكن بلا حساب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من تحدي مغفرته وأن يوفقنا للتوبة النصوح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.